استشهد فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل 14 وقيل 17 وقيل 16 وربما الخلاف في الذين ماتوا مباشرة أو الذين لحقوا بإخوانهم بعد ذلك. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، إن الشهيد حي يبقى في ضمائرنا، إن الشهيد أعطاه الله عز وجل منزلة، هذه المنزلة هي منزلة عالية. إذن حياة الشهداء ثابتة بالآيات وثابتة بالأحاديث، وهذه حياة حقيقية بالروح والجسد، ولكننا لا ندرك هذه الحقيقة، ولكننا لا نعلمها، لذلك هم إنما هم في البرزخ. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش، وأنهم يعرض عليهم رزقهم غدوة وعشية. إذن هذا الأمر الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشهداء، كيف تكون أرزاقهم، كيف تكون حياتهم، نحن لا نعلم. وإن الله عز وجل أعطانا في هذه الحياة الدنيا عوالم أخرى نعيش فيها. ألا ترى عندما ننام ننتقل من عالم إلى عالم آخر، إنه عالم المثال. عندما ينام أحدنا فيرى أشياء، ربما ينتقل من مكان إلى مكان، وربما يرى أشياء ويرى أناسا قد ماتوا وأناسا قد سافروا، يكلمهم، ينتقل إليهم، يأكل معهم، يطعمهم، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم، فيقوم إما نشيطا وإما أن يقوم كسلانا، ويؤول هذه الرؤى على أشياء كثيرة. حياة خاصة يعيشها الإنسان في كل ليلة من الليالي، والله عز وجل أخبرنا عن هؤلاء الذين ماتوا في سبيل الله عز وجل وارتفعت منزلتهم عند الله عز وجل، وأمرنا ألا نكون عنهم أموات بل هم أحياء عند ربهم. ولذلك جاء عن الحسن إن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح. إذن هذا بالجانب الإيجابي، فماذا يكون بالجانب السلبي أو على الطرف الآخر على الكفار؟ شبه ذلك فقال كما تعرض النار بخبر من الله عز وجل على أرواح آل فرعون ومن سار على مسيرتهم غدوا وعشيا، فيصل إليهم الوجع. يوجد في الآية أيضا دليل على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس من البدن، لأن الميت عندما يموت وتنطلق روحه لا ينقص من البدن شيء على الإطلاق، ولا أي عضو على الإطلاق، ولا ينقص من وزنه شيء، بل ترى إن الميت كما هو، لكن هذه السريرة التي خلقها الله فيه وكأنها منطبقة على كل جزء من أجزاء جسمه تذهب عنه، وعندما تذهب عنه فهي جوهر قائمة بنفسها منطبقة على الجسم في حال الحياة. كيما كنها، ما حقيقتها، ما شأنها، من أي شيء تركب؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هذه مسألة لا نخوض فيها، الله عز وجل لا يمنع من الخوض فيها، ولكن في النتيجة لن يصل أحد إلى هذه الحقيقة وإلى هذا الأمر. والعلماء يبحثون بحثا طويلا من المسلمين وغير المسلمين عن حقيقة هذه الروح، أما المسلم فإنه يسلم بأن الله عز وجل جعلها من أمره، وأما غير المسلم فيبحث في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله عز وجل من وراء ذلك أن يكون سببا لدخوله في الإسلام.

كأن الله عز وجل يقول لنا معشر المؤمنين: والله لنبلونكم بشيء من الخوف. وقد قال الله عز وجل في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومعنى الابتلاء الاختبار، والله عز وجل يعلم نتيجة الاختبار ويعلم ما سيكون من كل واحد منا، لأنه عالم الغيب والشهادة. ولكن علم الله خفي لا يعلمه إلا هو، فعندما يختبرنا يظهر علم الله، علم الغيب لنا. ماذا نفعل بعد هذه المصيبة التي أصبنا بها، بعد هذا القضاء الذي قدره الله علينا؟ من الطائع منا ومن العاصي منا؟ فنسأل الله عز وجل أن نكون من الناجحين، وأن نكون من المختبرين بحق عند الله عز وجل، فائزين يا رب العالمين. فالمؤمن دائما يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف من أجل الثواب، من أجل المكافأة، من أجل رفعة الدرجات عند الله عز وجل. ولذلك عبر عنه الشيخ بقليل من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى ما وقعنا وما تلطف بنا من الأمور التي يصاب بها المرء في هذه الحياة الدنيا من أشياء كثيرة، فنرى أن الإصابة شيء بسيط جدا. ولذلك لو نظرنا إلى جرم الإنسان على الإنسان وبما يفعل الإنسان بأخيه الإنسان، لكان ينبغي لو كان على تقدير الضرر الذي يصيبه، عند ذلك ينبغي أن لا يبقى أحد على وجه الأرض. ولكن لطف الله عز وجل بعباده لا يصاب بأذى الإنسان إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى، ونحن نرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك هذه النسبة بما حفظ الله عز وجل وبما وقع، عند ذلك هذه تكون قليلة جدا، والله عز وجل لطيف بعباده سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل عندما يصيب المعاندين فيرى الناس ما أصاب الله الكفار في الدنيا وفي الآخرة، عند ذلك يعلم أن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده لطفا عظيما جدا. ثم قال: ونقص من الأموال. الناس يجمعون المال في هذه الحياة الدنيا، والحقيقة لابد أن يؤمن الإنسان بأمرين اثنين واضحين. أما الأمر الأول، رزقك ستأكله في هذه الحياة الدنيا شئت أم أبيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أما المال الذي بيدك صورة أنت تملكه، والرزق الحقيقي المال الذي تنتفع به أنت. لذلك الرزق ما به العبد انتفع، فإذا انتفعت بهذا المال. المال ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، هذا هو الرزق، وسواء كان حلالا أو كان حراما. ولذلك يرزق الله الحلال والمحرم. أما مسألة الحلال فيعطي الثواب عليه، وأما الحرام الذي مارسه الإنسان وخالف أمر الله عز وجل فيكون عقابا عليه. هذا شيء. ونقص من الأموال والأنفس. الناس لا يعيشون في هذه الحياة الدنيا، لابد من الانتقال إلى الله عز وجل. ولنأخذ مثالا على أحد الصحابة الكرام كيف ابتلاه الله عز وجل بما أكرمه. عندما جاءت أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: خويدمك أنس، أدعو الله له. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأربع دعوات: أن يبارك الله له في عمره، وأن يبارك الله له في رزقه، وأن يبارك الله له في ولده، وأن يدخله الجنة. أربع دعوات، ثلاثة تتحقق في الدنيا وواحدة ينتظرها. فكان سيدنا أنس بالنسبة لعمره كان من أواخر الصحابة موتا، وكان بالنسبة لماله كان يقول: إن بستاني كان يثمر مرتين، وبستان الصحابة يثمر مرة واحدة على البركة الكثيرة التي تكون في المرة الواحدة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسألة في الولد، فلقد رزقه الله من الولد الكثير، ولكن صبر على فراق فدفنه، ويقول عن نفسه في روايتين: دفنت من صلبي أكثر من 70 ولدا، وفي رواية أكثر من 100 ولد من صلبي. هكذا يقول سيدنا أنس رضي الله عنه. أليس هذا؟ طيب، إذا كان الإنسان يموت له ولد واحد فيصبر صبرا عظيما فيكون سببا لدخول الجنة عندما يصبر ويسترجع لله عز وجل. إن هذا الولد لم يكن من فراغ. أمه، عندما أمه أم سليم هذه التي تزوجت بأبي طلحة، وأبو طلحة كان عنده ولد غلام، هذا الغلام الذي كان يرعاه وكان مريضا فذهب إلى عمله، وعندما عاد من عمله سألها عن حال الولد فقالت: إنه أهدأ ما يكون. ثم قامت فوضعت الطعام له، حتى إذا شبع من طعامه قامت فتزينت له، وعندما تزينت له كان ما بينه وبينها ما بين الرجل والمرأة، فلما رأته قد شبع من طعامه ومن شهوته سألته سؤالا: لو أن جيرانا أعارون عارية ثم طلبوا هذه العارية نردها أم لا؟ قال: بل نردها. قالت: إذن فاستودع ولدك عند الله، ولدك مات انتقل. قال: ما زلت تفعلين بي، يعني تقدمين الطعام ونفسك، حتى تلطخت، أي بالجنابة. فما زاد أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت البشارة سريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما، أي فيما كان. بعد 9 أشهر يأتي بولد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الولد يسميه النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله، ويدعو له ويحنكه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا كله يقول الراوي: لقد رأيت هذا الولد قد ولد له 9 من الولد يحفظون كتاب الله عز وجل ويعلمونه. إذن هذه ابتلاء، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. إن هذا الابتلاء جعل امرأة كالخنساء تقول: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، لأنها تؤمن أن الموت حق. لكن عندما كانت في الجاهلية كانت أكبر امرأة إنما تصرخ وتنعى وتجعل الشعر على أخيها: وإن صخرا لتأتم الهداة به، إلى غير ذلك، حتى قالت كثيرا من الشعر. كل ذلك حولته في الإسلام إلى صبر ورضا بقضاء الله عز وجل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. هذا النقص من عندما تكون خائفا من الله عز وجل، فإذا جاءك شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب عن الذين من قبلكم فالمسلم دائما يحب الصيام ويحب رمضان ويصوم مقلدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام كثيرة في السنة. هذا يشعر بالجوع ليشعر بالفقير ليمتثل أمر الله ليعلم أن الله عز وجل هو القائل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا بالنسبة للجوع بالنسبة لرمضان. قال ونقص من الأموال. النقص من الأموال امتحان، عندما تدفع مالا تدفع زكاة مالك، تدفع صدقة فطرك، تدفع الصدقات المبرات، تقوم بالإسعافات الكثيرة وتنظر إلى عباد الله كأنهم إخوانك فتنظر إليهم. هذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عندما وضع له ذلك الذهب في حجره من أجل أن يؤسس جيشا وأن يجاهد في سبيل الله عز وجل. أليس هذا نقص من الأموال؟ حقيقته صورته نقص، لكن الله سماه زكاة، والزكاة هو التنمية. قد أفلح من زكاها، طهرها، يطهر هذا الماء. لذلك سمعت من بعض التجار قال لي، وهو ممن تعرفون من الصالحين، قال عندما كنا شبابا جاءني رجل من الأرمن، وبعد ذلك قال لنا، وكنا نبتدئ بأعمالنا، والله أنا جربت الزكاة التي عندكم فصار المال يفيض علي. هذا كافر يقول هذا الكلام. ولقد رأيت في حياتي بعض النصارى عندما يعني كان يتم التوزيع، وإلى الآن يوجد بعضهم عندما يريد بعض المسلمين أن يتجاوزوا محلهم تقول لماذا لا تأخذ مني كما تأخذ من غيري؟ إذن هو هذا ابتلاء أيضا له، فيا ترى هل يعمل لهذا الابتلاء؟ لماذا يدفع ومع هذا لماذا لا يؤمن؟ والجوع إنه صوم رمضان، نقص من الأموال إنه الصدقات الزكوات التي يفعلها الإنسان. ومن الأنفس، الإنسان يكون مثلا يمشي على قدمين فيصبح يمشي على أخرى من الخشب، ثم بعد ذلك ينظر بعينين فيجعل نظارة لعينه، ثم يسمع بأذنين يجعل سماعة لأذنيه، بعد ذلك هذا بحط شرايين لقلبه، والثالث بحط بطارية، والآخر يحمل هكر وما بعرف إلى غير ذلك. نقص نقص هكذا، حتى اللهم إنا نعوذ بك من أرذل العمر. إذا نقص من الأموال والأنفس، هذه النفس تنقص تدريجيا، يكون ذكيا يحفظ، بعد ذلك يحاول بعد سن معينة أن يقرأ شيئا كثيرا ليحفظ، ومع ذلك لا يستطيع. ومن الأنفس الأمراض، ومن الثمرات موت الأولاد. ولعل الحديث الذي ساقه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من أجمل الأحاديث التي يسمعها كل من فقد ولدا في هذه الحياة الدنيا. إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته الكرام أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله تعالى ماذا قال عبدي؟ فيقولون يا رب ماذا حمدك واسترجع؟ قال الحمد لله. هكذا علمه رسول الله، فكان متأسيا لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. نعم، إذا هذا الأمر الذي فيه الحمد لله على أن هذه الوديعة لله وأخذها رب العزة تبارك وتعالى، حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، سموه ماذا تسمونه؟ بيت الحمد. هذا البيت الذي يحمد فيه كل إنسان صبر على فراق أحبته. ف ثم قال تعالى وبشر الصابرين. بشر والبشارة لا تكون إلا بخير. وإذا قال الله عز وجل بشرهم بعذاب أليم فهذا على التهكم. ولذلك العرب يستخدمون البشارة بالخير، بشر الصابرين. الصبر طريق إلى الله عز وجل. من هم؟ أراد الله أن يعرفهم بهذا الاسم الموصول فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمن تتأتى منه هذه البشارة. لكن المصيبة كل ما يعم الإنسان من مكروه، مصيبة تأتي في النفس، في الزوجة، في الولد، في البيت، في العمل، في المال، في العرض، في الدين، أي شيء مصيبة. والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة. وليس الصبر بالاسترجاع، يعني أن يقول الإنسان والله الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، لا، ليس هذا باللسان، ولكن الرضا بالقلب، التسليم لقضاء الله تبارك وتعالى، بأن يتصور كل واحد منا أنه خلق في هذه الحياة الدنيا وامتحن، وأن الله عز وجل خلق كل شيء من أجل هذا الإنسان، ولكن الإنسان سيترك الدنيا ويرجع إلى ربه، وعليه أن يتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه، يتذكر رحمته ولطفه وإحسانه. ولذلك دائما ينبغي علينا أن نكون من المنصفين عندما نستقبل المصيبة. والله عز وجل هذا ما نراه اليوم إخوتي، نذهب إلى شخص فقد أحب الناس إليه ولده. اليوم كم من الشباب الذين ينتقلون، بل كل واحد منا والله لا يؤمن الواحد منا اليوم يعني أن يذهب إلى عمله وأن يعود إلى بيته. كل لحظة من اللحظات نسمع خبر وفاة واحد يعني وآخر وعشرات، نعم، فتن كقطع الليل المظلم، نعم، تأتينا في كل يوم. نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يزيل هذا الأمر الذي وقعنا فيه، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، فلا نجد الناس إلا قد بعدوا عن طاعة الله. دائما المصائب كانت تعيد الناس إلى ربهم. لا أدري المصائب اليوم لماذا تبعد الناس عن الله عز وجل. كنا إذا مات ميت وعمره 60 أو 70 ترى الشباب يتوبون إلى الله، بعد ذلك يقلعون عن المعاصي، يأتون إلى المسجد. الموت كان دائما دافعا لهم إلى فعل الخير. اليوم وكأن شيئا لم يقع، وكأن شيئا لم يحدث، بل تزداد المعاصي ويزداد الفجور ويزداد أكل أموال الناس بالباطل. فاللهم نسألك رعايتك، اللهم نسألك أن تحفظ هذه الأمة وأن تردها إلى دينها ردا جميلا يا رب العالمين. فإذا تصور الإنسان هذا بقلبه وتذكر نعمة ربه، عند ذلك تهون عليه المصائب ويستسلم. لذلك قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والله لو نظرت إلى هذه الآية وأولئك هم المهتدون لوجدت شيئا عظيما. قال علماء العربية إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين آذنت بالحصر. وانظر إلى هذه الآية، أولئك معرفة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك معرفة، وهم ضمير فصل للتوكيد، المهتدون معرفة، فكأن الله عز وجل يقول هؤلاء هم المهتدون لا غيرهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم، الأصل من الصلاة، الأصل طبعا الصلاة من الله عز وجل الرحمة، لكن عندما نقول الصلاة في اللغة الدعاء، لكن من الله عز وجل تزكية، زكاكم الله، غفر الله لكم. لماذا قال لم يقل ربنا أولئك عليهم صلاة من ربهم؟ لماذا جمعها؟ لكثرة الرحمات من قبل الله عز وجل. ما قال أولئك عليهم الصلاة من ربهم، قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولما كانت هذه الرحمة فيها لطف وفيها إحسان، قال عليه الصلاة والسلام: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته. ولذلك نذهب اليوم كما قلت آنفا إلى إنسان نعزيه في ولده، ربما نحن نبكي وهو يتلطف بنا، وتراه مسرور مستجيب لأمر الله، راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل له كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه، وأولئك هم المهتدون. لأي شيء؟ للحق، مهتدون للصواب، مهتدون لهذه الشريعة، مهتدون لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المهتدين مسلمين في وقت الصدمة والمصيبة يا رب العالمين. ثم قال ربنا عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.